توبتك فيه مقبولة، فالله قد فتح أبواب السماوات وغلق أبواب النيران، وما فعل ذلك إلا من أجل أن يقبل عملك. أيها الأحباب الكرام، شهر عظيم تستنفر فيه جميع الطاقات، فالملائكة الكرام منتشرون في الأرض ينشرون الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة في الأرض. الملائكة يجوبون في الأرض ليل نهار في شهر رمضان المبارك. أيها الأحباب الكرام، إن حدثتكم عن الحسنات فيه، فشأن الحسنات في شهر رمضان شيء عظيم. كل حسنة في غير رمضان بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا في رمضان فالله قد أخفى جزاء الصائمين، فقال الصيام لي وأنا أجزي به. فلما ربنا سبحانه وتعالى يخبئ جزاء الصائمين عنده فهو دليل على أنه سيكرمهم إكراما يليق بكرمه سبحانه وتعالى. أما عن السيئات فأيضا شأنها شأن عجيب، شأنها شأن عجيب، لأن رمضان بنفسه، صيام رمضان بمجرده يكفر السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالسيئات مغفورة بالصيام، مغفورة بالقيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفورة بقيام ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر بهذه المثابة لا ينبغي أن نستقبله استقبالا عاديا كأنه كأي ضيف يمر علينا، وإنما هو ضيف كما قلت استثنائي سنوي، الله يغدق فيه الحسنات ويرحم فيه العباد ويعتق فيه من النيران لله في كل ليلة عتقاء من النار في شهر رمضان. شهر الله يغدق فيه بالرحمات وينزل السكينة ويأمر الملائكة بالانتشار في الأرض، فتجد هؤلاء الصائمين يقبلون على صومهم وهم في خشوع وخضوع، ويقبلون على صلواتهم بحضور قلب، لأن الشياطين قد سفدت. وشهر فيه يقرأ المسلمون القرآن، فهو شهر للقرآن، فعظموا القرآن في شهر رمضان، فكل حرف تقرؤونه من شهر رمضان بعشر حسنات. أيها الأحباب الكرام، والله إن هذا الشهر لهو شهر النعم وشهر الكرم وشهر الفضل من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي عليكم إلا أن تعظموه وتعرفوا قدره وتصوموا الصيام الذي يريده الله. الله لا يريد منا أي صيام، لا يريد منا تجويعا للبطن ووقوفا للفرج عن الشهوات فقط، لا، وإنما يريد الله منا صياما تصوم فيه الجوارح عن المعاصي، ويصوم فيه القلب عن الشهوات، وتصوم فيه الجوارح أيضا عن الطعام والشراب. فليس الصيام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو ومن الرفث. فاحفظوا صيامكم أيها الأحباب الكرام.